باب أقسام المد. والمد أصلي وفرعي جلا جلا، وسمي بالمد الطبيعي الأولا أولا. والمد أصلي وفرعي جلا، وسمي بالمد الطبيعي الأولا، وهو ما لم يك بعد حرف مد، حرف مد حرف مسكن أو الهمز ورد ورد ورد. وذاك كلمي وحرفي يرى، أتجادلونني طه ورى. الأخير فهو موقوف على همز كذا على السكون مسجلا مسجلا، حروفه في لفظ واي جمعت ومع شروطها بنوحيها أتت بنوحيها أتت.